الفعل المهموز أنا أخذت نحن أخذنا أنت أخذت أنت أخذت أنتم أخذتم أنتن أخذتن هو أخذ هي أخذت هم أخذوا هن أخذنا